وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كالدواء، هي كالدواء، ولكن الدواء لا ينفع إلا من استعمله واستعمله على وجه صحيح. قال الله عز وجل: ما ننزل من القرآن ما فيه هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن والكلمات واحدة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى هو للمؤمنين شفاء ورحمة. وفي ذات الوقت: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو مزيد من الضلال والعمى ومزيد من الخسران للكافرين والظالمين. لماذا؟ لأن المؤمن أقبل بنية صالحة مع الله عز وجل، وأقبل بنية خالصة وبقصد التعبد وبقصد أن يتعلم كتاب الله عز وجل وأن يعمل به، فازداد هدى إلى هداه، وكان القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء من الشبهات وشفاء من الشهوات. وأما الكافر فإنه يدخل بنية فاسدة مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع آيات الله عز وجل، فلا يزداد إلا خسرانا بعد خسران. فالكلمات واحدة والقرآن واحد، ولكن أصل العبد ونية العبد وإرادة العبد تجعل هذا الدواء بعينه سما على طرف المخلوق. إذا فلابد للعبد قبل أن يتعلم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى أن يعلم معنى العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهي علاقة العبودية التي خلق الله عز وجل لأجلها، كما قال عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذا المعنى نجد حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيكم: فقد رايت احدهما وانا انقره الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر القلوب بجد، ثم علموا من القران وعلموا من السنه. والامانه هنا بمعنى الايمان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم ولا يعقل. فلا بد للعبد ان ينظر تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. فضرب الله مثلا بكلمة الإيمان في قلب العبد المؤمن بالنخلة الشجرة الطيبة التي أيضا قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوني عن شجرة لا مثلها كمثل العبد المسلم. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البواني ووقع في نفسي انها النخلة، ثم قال: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال العلماء وقال القرطبي رحمه الله وابن القيم وغيرهما: إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثل الإيمان في قلب العبد المؤمن وحال العبد المؤمن بمثل النخلة ثابتة جذورها في الأرض متعمقة فيها فلا تقع ولا تجيبها ريح لا تكسوها الرياح، وعبد المؤمن مطبوع إلى السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء، فالمؤمن لا يزال له عمل صالح مرفوعا إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. معنى ذلك أنه لابد للمسلم أن يعيد النظر مع نفسه في معنى عقد الإيمان الذي عقده بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذا أيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن كالفرس في أخيته، مثل المؤمن كالفرس في أخيته. فلو أن هناك فرسا مربوطا في أخية موادة في الأرض لا يستطيع أن ينفك عنها إلا إذا أحله أحد من الناس، وأما هو بنفسه فلا يستطيع الفرس أن يحل هذا الرباط الذي يربط فيه قلمه بالأخية والوادة في القلب. فهذا تشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحال العبد مع الإيمان، فهو لا ينفك عن الإيمان بحال لأنه أحكم عقد الإيمان بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولما حكم الله عز وجل بنقض هذا العقد بيننا وبين الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلغكم الله به. قال ابن كثير رحمه الله: أي ولا تقبلوا عقد الإيمان بينكم وبين الله سبحانه وتعالى كمن أحكم عقدا غليظا وفتلكم ثم عابر قضاه شيئا فشيئا. كل هذا يدلنا على أن الإيمان أمر عظيم يجب أن يحكمه العبد، يجب أن يحكمه العبد بينه وبين الله عز وجل، يجب أن تبصي علاقة واضحة بينك وبين الله عز وجل، يجب أن تحدد لنفسك معنى علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى كلما أراد أمرا من المؤمنين يذكرهم بعهد الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، أعطها أذنك وتفضل لما سيقول الله سبحانه وتعالى، فهو إما خير تؤمر به وإما شر تنهى. فالله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين بالعقد الذي بينه وبينه، وهو عقد الإيمان مع الله سبحانه وتعالى، هو عقد. ولذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة جمع الأنصار في بيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وكان مما أخذه عليهم أن يقتلوه ويمنعوه مما منعون منه أولادهم وأزواجهم وأموالهم. يروحون في موقع واحد من كل فرد المقدس. فقال اليك عنا يا اسعد، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى فكان لهم الجنه. اذن عندما يواجه المؤمن هذه المعاني وهذه النصوص لابد ان يراجع معنى الايمان بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد ان هناك من كان ايمانه ضعيفا، ومن كان لا يدري ما هي متطلبات الحق بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وعندما تاتي مصيبه، وعندما ياتي بلاء، وعندما تاتي غلبه الكافرين وحصارهم للمؤمنين، وعندما يحدث ايذاء بسبب دين الله سبحانه وتعالى، فانه ينقلب على عقبيه، لانه لم يحكم معنى الايمان بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. ويصور الله سبحانه وتعالى لنا حال المسلمين في المدينه عندما حاصرهم المشركون في غزوه الخندق او غزوه الاحزاب من كل حبل وصوب. فقال الله سبحانه وتعالى: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قال طائفه منهم: يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لا تستطيعون ان تقفوا امام هؤلاء الاحزاب. ويستاذن طريق لا مقام لكم فارجعوا، ويستاذن طريق منهم النبي يقولون انه بيوتنا عوره عندنا نساء واطفال وما هي عوره، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها. لو دخل المشركون في كل مكان من أقطار المدينة ثم سئلوا الفتنة، سئلوا الكفر بالله سبحانه وتعالى، لآتوها، لقدموها للمشركين إضاءة. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا لن يثبتوا كثيرا على الايمان. وما تلبثوا بها الا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عبد الله مسؤولا. هذا هو موقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض. وتجد ان الله عز وجل ذكر صنفين وهم ليسوا صنفا واحدا. هناك منافقون وهناك من في قلوبهم مرض وزيغ ونوع ميت. وهؤلاء ضعاف الايمان وهم اقرب للفتنه. واذا قال انا فتنه وشده سرعان ما ينقلبون على اعقابهم. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. وتعالى الى إلى موقف المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نحن وعدنا بأن يكون هناك بلاء مع الإيمان. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكافرين. ولما فعند ذلك عندما يحدث بلاء عظيم كما يقول الصحابة كان أحدنا لا يقبل على نفسه أن يبدأ بأقضي حاجبة لم يكن هناك طرق في البيوت دورات مياه يعني فكان يذهبون لمواضع حاجتين في الخلاء فكان الرجل لا يأمن أن يذهب فيصاب بسهم من المشركين أو يجد هجوما مفاجئا أمامه تخيل حتى أن يذهب لكي يقضي حاجته الأمر اليومي المتكرر ولكن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الهزيمة يوم أحد ذكر صفا أيضا من المتوكلين وقال عز وجل عنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقول ابن تيمية رحمه الله فدل هذا على أنهم كانوا قبل ذلك أقرب للإيمان ولكن لما رأوا الهزيمة حالت المسلمين تشككوا وضعفوا وبرز مرض قلبهم ومالوا وبدأ الشك والريب يزيد في قلوبهم فقال الله عز وجل عنهم هم للكفر يومئذ اقرب منهم بالايمان فدل ذلك على ان العبد قد يكون تارة اقرب للايمان وتارة اقرب للكفر وتارة مترددا بينهما وهناك من ايمانه ثابتا وهناك من متشكك من البدايه وهناك من هو وسط بين الامرين هم الكفر يومئذ اقرب منهم ولم يكن هذا الامر الا عندما حلت الهزيمه على المسلمين والا عندما انتصر الكفار في غزوه احد وعلوا على المسلمين ظاهرا لا ويوجد فظهر هذا المرض الذي في قلوبهم وتشككوا في وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم إذن كل هذا وغيره يدلنا على أن على العبد أن يراجع معنى عقد الإيمان بينه وبين الله سبحانه وتعالى ومعنى العلاقة بينه وبين الله عز وجل فهناك من الناس من لا ينوي ان يتعاقد لله عز وجل الا بالصلاه والصيام والزكاه والحج ونوعا من الصدقات نوعا من الاعتكاف نوعا من انواع العباده نوعا من تلاوه القران لا اكثر من ذلك هناك من ينوي الا يتعاقد لله عز وجل الا بمجرد ان يبطل كلمه لا يقوى معناها لا اله الا الله وهناك من الناس من ينوي ان يتعرض لله عز وجل بالاخلاق الحسنه وكانه لا يرى لله عز وجل امرا ولا نهيا غير ذلك فكل من الناس ينوي نيه مع الله قبل ان يبدا بالسير هناك من يتمرد على دين الله وهناك هناك ولكن من اراد الفوز عند الله سبحانه وتعالى من اراد ان يحقق معنى العبوديه لله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فعليه ان يراجع عقد الايمان بينه وبين الله سبحانه وتعالى وان يبدا بنيه صادقه مع الله عز وجل لانه سيكون عبدا لله بكل ما تعنيه الكلمه من معنى وانه ما هو الا يعود الله عز وجل في نفسه وفي ذات الوقت يعلم ان امر الله طيب خير في الدنيا وخير في الاخره قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نتعلم عشر ايات من القران عشر فلا نتجاوزها حتى نتعلمها ونعمل بما فيها فقلنا نتعلم ونعمل ونحفظ هكذا تعمل مع كتاب الله سبحانه وتعالى لأنهم علموا معنى علاقة العبودية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. قلنا نتعلم 10 آيات من القرآن فلا نتجاوزها حتى نتعلمها ونعمل بما فيها. فقلنا نتعلم ونعمل ونحفظ. نبدأ القضية مجرد الحصول على إجازات بسبع من تلاوات القرآن، ونعتبر القضية هي أن يحفظ القرآن بلغتين فحسب، ونعتبر القضية هي أن يسمع حروفا دون أن يتدبر معناها، وإنما هو يعلم أن لله أمرا ونهيا، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى. فقلنا نتعامل ونعمل ونحفظ. إذا فعلى كل منا أن يراجع عقد الإيمان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يراجع مدى إقباله على هذا الدين، وأن يعلم أن الله عز وجل أمر وأهل في كل شيء، وأن يعلم أن الإيمان ليس بمجرد كلمة يقولها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع و60 أو بضع و70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. كل هذا من الإيمان. والله سبحانه وتعالى دائما يقول على المؤمنين: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: اليوم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. الآيات واحدة، ولكن زادت هؤلاء إيمانا وزادت هؤلاء رجسا ونفارا إلى نفاق. لأن هذا تعالى مع كتاب الله عز وجل على أنه عهد لله وانتفع به فازداد إيمانا إلى إيمانه. وهذا تعالى معه بمنطق آخر، بمنطق فاسد وبمبدأ فاسد، فازداد رجسا في قلبه إلى رجسه. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يرزقنا الهدى. اللهم